ويحتمل ألا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في خطبته ذلك. فأما القراءة فقال القاضي يحتمل أن تشترط لكل واحدة من الخطبتين، وهو ظاهر كلام الخرقي، لأن الخطبتين يقيمتا مقام ركعتين، فكانت القراءة شرطا فيها كالركعتين. ويحتمل أن تشترط في إحداهما، لما روى الشعبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال السلام عليكم ويحمد الله ويثني عليه ويقرأ سورة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم ينزل، وكان أبو بكر وعمر يفعلانه، رواه الأثرم. وظاهر هذا أنه إنما قرأ في الخطبة الأولى ووعظ في الخطبة الثانية. وظاهر كلام الخرقي أن الموعظة إنما تكون في الخطبة الثانية لهذا الخبر. وقال القاضي تجب في الخطبتين لأنها المقصود من الخطبة فلم يجز الإخلال بها. وقال أبو حنيفة لو أتى بتسبيحة واحدة أجزأ، لأن الله تعالى قال فاسعوا إلى ذكر الله ولم يعين ذكرا، فأجزى ما يقع عليه اسم الذكر، ويقع اسم الخطبة على دون ما ذكرتموه، بدليل أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني عملا أدخل به الجنة، فقال لئن أقصرت في الخطبة لقد أعرضت في المسألة. وعن مالك روايتان كالمذهبين. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الذكر بفعله، فيجب الرجوع إلى تفسيره. قال جابر بن سمرة كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. وقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. فأما التسبيح والتهليل فلا يسمى خطبة، والمراد بالذكر الخطبة، وما رووه مجاز، فإن السؤال لا يسمى خطبة، ولذلك لو ألقى مسألة على الحاضرين لم يكفي ذلك اتفاقا، قال أصحابنا ولا يكفي في القراءة أقل من آية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على أقل من ذلك، ولأن الحكم لا يتعلق بما دونها بدليل منع الجنب من قراءتها دون ما هو أقل من ذلك وظاهر كلام أحمد أنه لا يشترط ذلك، لأن القراءة في الخطبة على المنبر ليس فيها شيء مؤقت. ما شاء قرأ. وقال إن خطب بهم وهو جنب ثم اغتسل وصلى بهم فإنه يجزئه، والجنب ممنوع من قراءة آية. والخرقي قال قرأ شيئا من القرآن ولم يعين المقروء. ويحتمل أن لا يجب شيء سوى حمد الله والموعظة، لأن ذلك يسمى خطبة ويحصل به المقصود فأجزأ، وما عداه فليس على اشتراطه دليل، ولا يجب أن يخطب على صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، لأنه قد روي أنه كان يقرأ آيات، ولا يجب أن يقرأ آيات، ولكن يستحب أن يقرأ آيات كذلك، ولما روت أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها في كل جمعة. وعن أخت لعمرة كانت أكبر منها مثل هذا، رواهما مسلم. وفي حديث الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة. فصل. يستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما روينا في حديث ابن عمر وجابر بن سمرة، وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم. وقال الشافعي هي واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسها، ولنا أنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تكن واجبة كالأولى. وقد سرد الخطبة جماعة منهم المغيرة بن شعبة وأبي بن كعب قاله أحمد. وروي عن أبي إسحاق قال رأيت عليا يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ. وجلوس النبي صلى الله عليه وسلم كان للاستراحة فلم تكن واجبة كالأولى ولكن يستحب، فإن خطب جالسا لعذر فصل بين الخطبتين بسكتة، وكذلك إن خطب قائما فلم يجلس. قال ابن عبد البر ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعي إلى أن الجلوس بين الخطبتين لا شيء على من تركه. فصل. والسنة أن يخطب متطهرا، قال أبو الخطاب وعنه أن ذلك من شرائطها، وللشافعي قولان كالروايتين. وقد قال أحمد في من خطب وهو جنب ثم اغتسل وصلى بهم يجزئه. وهذا إنما يكون إذا خطب في غير المسجد أو خطب في المسجد غير عالم بحال نفسه ثم علم بعد ذلك. والأشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة من الجنابة، فإن أصحابنا قالوا يشترط قراءة آية فصاعدا وليس ذلك للجنب، ولأن الخراقي اشترط للأذان الطهارة من الجنابة فالخطبة أولى. فأما الطهارة الصغرى فلا تشترط لأنه ذكر يتقدم الصلاة، فلم تكن الطهارة فيه شرطا كالأذان، لكن يستحب أن يكون متطهرا من الحدث والنجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عقيب الخطبة لا يفصل بينهما بطهارة، فدل على أنه كان متطهرا، والاقتداء به إن لم يكن واجبا فهو سنة، ولأننا استحببنا ذلك للأذان فالخطبة أولى، ولأنه لو لم يكن متطهرا احتاج إلى الطهارة بين الصلاة والخطبة فيفصل بينهما وربما طول على الحاضرين. فصل. والسنة أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما بنفسه وكذلك خلفاؤه من بعده. وإن خطب رجل وصلى آخر لعذر جاز، نص عليه أحمد. ولو خطب أمير فعزل أولي غيره فصلى بهم فصلاتهم تامة، نص عليه، لأنه إذا جاز الاستخلاف في الصلاة الواحدة للعذر ففي الخطبة مع الصلاة أولى. وإن لم يكن عذر فقال أحمد رحمه الله لا يعجبني من غير عذر، فيحتمل المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين، ويحتمل الجواز لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة فأشبهتا صلاتين. وهل يشترط أن يكون المصلي ممن حضر الخطبة؟ في روايتان، إحداهما يشترط ذلك وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وأبي ثور لأنه إمام في الجمعة فاشترط حضوره الخطبة كما لو لم يستخلف. والثانية لا يشترط، وهو قول الأوزاعي والشافعي لأنه ممن تنعقد به الجمعة فجاز أن يؤم فيها كما لو حضر الخطبة. وقد روي عن أحمد رحمه الله أنه لا يجوز الاستخلاف لعذر ولا غيره. قال في رواية حنبل في الإمام إذا أحدث بعدما خطب فقدم رجلا يصلي بهم لم يصلي بهم إلا أربعا إلا أن يعيد الخطبة ثم يصلي بهم ركعتين، وذلك لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه، والأول المذهب. فصل. ومن سنن الخطبة أن يقصد الخطيب تلقاء وجهه، أن يقصد الخطيب تلقاء وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولأنه أبلغ في سماع الناس وأعدل بينهم، فإنه لو التفت إلى أحد جانبيه لأعرض عن الجانب الآخر، ولو خالف هذا واستدبر الناس واستقبل القبلة صحت الخطبة لحصول المقصود بدونه، فأشبه ما لو أذن غير مستقبل القبلة. ويستحب أن يرفع صوته ليسمع الناس. قال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ويستحب تقصير الخطبة لما روى عمار قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وقال جابر بن سمرة كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. روى هذا الحديث كلها مسلم. وعن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرات. رواه أبو داود. ويستحب أن يعتمد على قوس أو سيف أو عصا. لما روى الحكم بن حزم الكلفي قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمنا أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات طيبات خفيفات مباركات. رواه أبو داود. ولأن ذلك أعون له فإن لم يفعل فيستحب أن يسكن أطرافه إما أن يضع يمينه على شماله أو يرسلهما ساكنتين إلى جنبيه. ويستحب أن يبدأ بالحمد قبل الموعظة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولأن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. ثم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعظ فإن عكس ذلك صح لحصول المقصود منه. ويستحب أن يكون في خطبته مترسلا مبينا معربا لا يعجل فيها ولا يمططها وأن يكون متخشعا متعظا بما يعظ الناس به. لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرض علي قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقيل لي هؤلاء خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون. فصل. سئل أحمد عمن قرأ سورة الحج على المنبر أيجزئه؟ قال لا، لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لا تكون الخطبة إلا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبة تامة. ولأن هذا لا يسمى خطبة ولا يجمع شروطها. وإن قرأ آيات فيها حمد الله تعالى والموعظة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صح لاجتماع الشروط. فصل. وإن قرأ السجدة في أثناء الخطبة فإن شاء نزل فسجد، وإن أمكن السجود على المنبر سجد عليه، وإن ترك السجود فلا حرج، فعله عمر وترك. وبهذا قال الشافعي وترك عثمان وأبو موسى وعمار والنعمان بن بشير وعقبة بن عامر. وبه قال أصحاب الرأي لأن السجود عندهم واجب. وقال مالك لا ينزل لأنه صلاة تطوع فلا يشتغل بها في أثناء الخطبة كصلاة ركعتين. ولنا فعل عمر وتركه وفعل من سمينا من الصحابة رحمة الله عليهم. ولأنه سنة وجد سببها لا يطول الفصل بها فاستحب فعلها كحمد الله تعالى إذا عطس وتشمية العاطس. ولا يجب ذلك لما قدمنا من أن سجود التلاوة غير واجب. ويفارق صلاة ركعتين لأن سببها لم يوجد ويطول الفصل بها. فصل. والموالاة شرط في صحة الخطبة، فإن فصل بعضها من بعض بكلام طويل أو سكوت طويل أو شيء غير ذلك يقطع الموالاة استأنفها. والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة. وكذلك يشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة، وإن احتاج إلى الطهارة تطهر وبنى على خطبته ما لم يطل الفصل. فصل. ويستحب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات ولنفسه والحاضرين، وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن. وقد روى ضبة بن محصن أن أبا موسى كان إذا خطب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعمر وأبي بكر. وأنكر عليه ضبة البداية بعمر قبل الدعاء لأبي بكر، ورفع ذلك إلى عمر فقال لضبة أنت أوفق منه وأرشد. وقال القاضي لا يستحب ذلك لأن عطاء قال هو محدث، وقد ذكرنا فعل الصحابة له وهو مقدم على قول عطاء. ولأن سلطان المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لهم ففي الدعاء له دعاء لهم، وذلك مستحب غير مكروه. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتعلق هذه الفصول بخطبة الجمعة أو بخطبتين لها، ولا شك أن شرعية الجمعة لأجل ما فيها من التذكير وما فيها من الموعظة، شرعت الجمعة لاجتماع الناس فيها اجتماعا عاما يعم أهل البلد، حيث يجتمعون من أطراف البلد في مسجد واحد وينصتون للخطبة. لا بد أن الخطبة يكون فيها تذكير وموعظة وإرشادات ونحو ذلك. فأولا لا بد من خطبتين، هذا هو الذي عليه الجمهور، يفصل بينهما بجلسة، وما ذاك إلا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الخطبة حتى يحتاج إلى أن يجلس بينهما، يجلس بعد الخطبة الأولى ليريح نفسه، ثم بعد ذلك يبدأ الخطبة الثانية. وقيل إن كل واحدة من الخطبتين منفصلة عن الأخرى، يجوز أن تكون كل واحدة منهما في موضوع خاص، يتكلم مثلا في الخطبة الأولى عن العبادات، ثم يتكلم في الخطبة الثانية عن المعاملات، أو يتكلم في الأولى عن حالة الدنيا وتقلبها، وفي الآخرة مثلا عن العذاب في الآخرة وما إلى ذلك. وله على كل حال أن يجعله موضوعا واحدا يقسمه في الخطبتين، فكل ذلك جائز. لا بد في كل من الخطبتين من الحمد في ظاهر أو لحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع أو أبتر أو أجزم، والمعنى أنه ناقص البركة. ولا بد أن يأتي بلفظ الحمد لله، لأن هذا هو اللفظ الذي يكون للحمد، والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فيذكر شيئا من صفات الله تعالى بعد حمده، يثني بها عليه، يثني بها على الله تعالى، فيذكر نعمه وآلاءه على العباد، أو يذكر أسماءه وصفاته التي يتمدح بها، أو يذكر آياته ودلالاته، أو يذكر وعده ووعيده. هذا كله داخل في الثناء على الله. والشهادة أو الشهادتان قيل يجب ذكرهما، ورد فيه حديث في السنن: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزمة. دليل على وجوب الشهادتين. اختلف في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والصحيح وجوبها ودخولها في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، أن ذكره أنه كلما ذكر الله تعالى ذكر معه كما في الأذان والتشهد، فكذلك أيضا في الخطبة. واختلف أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اشترطها جمهور العلماء، والذين لم يشترطوها قالوا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على نفسه، ولكن نقل ذلك عن الخلفاء أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادة له بالرسالة. وكل هذه المقدمات تكون تنبيها للناس على هذه العلو. الحمد تنبيه لهم على تعظيم الله، وكذلك الثناء على الله، وكذلك شهادتان، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدمات في كل خطبة عادة لتكون سببا في كمالها، في كمال الخطبة. اختلف في القراءة، قراءة آية أو آيات، والجمهور والقول الصحيح أنه لا بد من قراءة آية أو قراءة آيات. هذه القراءة إما أن تكون في أول الخطبة بعد الشهادتين، وإما أن تكون في وسط الخطبة أو في آخرها، وتكون القراءة من آيات في موضوع الخطبة، فإذا خطب في الآخرة والاستعداد للدار الآخرة قرأ آيات تكون كذلك، وإذا خطب في الدنيا وتقلبها قرأ آيات أو آية كذلك في هذا الموضوع، وإذا خطب في الصلاة قرأ آية فيها أو في الزكاة ونحوها أو في الصيام أو في الحج، وإذا خطب في النصيحة فيما بين المسلمين وجد آية أو آيات تكون في هذا الموضوع وما أشبه ذلك. ويحرص على أن يقرأ في الآية في الخطبتين، كل خطبة يقرأ فيها آية أو آيات. وأما ما روي عن بعض العلماء أنه يكفي تسبيحة واحدة كما روي عن أبي حنيفة أن الخطبة يكفيها تسبيحة، واستدل بقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، فهذا قول غريب. كلمة سبحان الله لا تسمى خطبة، لا بد في الخطبة من هذه الشروط: حمد الله تعالى والثناء عليه، ثم الشهادتان، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قراءة آية أو آيات. هكذا ذكر الله في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، هذا لا بد أن يكون فيها تسبيح وتكبير وثناء على الله تعالى، وتذكير بآياته وبآلائه وبنعمه وبمخلوقاته، والاعتبار في المخلوقات وما أشبه ذلك. هذا كله داخل في ذكر الله تعالى. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، حيث كان يخطب خطبتين يطيل فيهما، بمعنى أنه يذكر فيهما كثيرا من الأحكام ونحو ذلك. ولا بد أن تكون الآية آية كاملة، وتكون ذات معنى وذات فائدة. إن خطب مثلا في ذم الدنيا استشهد بمثل قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو إلى آخر الآية. إن خطب في الموت استشهد بقوله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم الآية. إذا خطب في الجنة استشهد بقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أو بقوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة إلى آخره. وهكذا إذا خطب في النار أو خطب في العذاب: عذاب الله في الدنيا للأمم السابقة أو نحو ذلك، لا بد من آية كاملة تكون مؤيدة للموضوع الذي تعرض له في الخطبة. وكذلك أيضا يقرأ آية من الخطبة الثانية، إما في أول الخطبة أو وسطها أو نحو ذلك. إذا قلنا أنه لا بد من خطبتين، فلا بد أن يفصل بينهما بجلسة وتكون خفيفة قدر 3 دقائق أو نحوها، يريح نفسه. وهذا دليل على أنه قد تكون خطبته الأولى ربع ساعة أو 20 دقيقة، لذلك يحتاج بعدها إلى جلسة. هذه الجلسة يريح فيها نفسه. هكذا قد روي عن بعض الصحابة أنهم اقتصروا على خطبة واحدة، كما سمعنا أن ذلك روي عن المغيرة وعن علي رضي الله عنهم أنه اقتصر على خطبة واحدة ولكنه طولها، وكأنه لم ير حاجة إلى الجلسة على الاستراحة بين الخطبتين. أحس بقوة ونشاط، لأن بعض الناس قد يسقط مثلا خطبة أو مقالة في ساعة أو ساعتين ولا يحس بتعب، كما هو واقع في كثير من الذين يقومون ويعظون الناس قبل الصلاة أو بعدها أو نحو ذلك. لكن السنة أن يفصل بينهما بجلسة لأجل الاستراحة. هذه الجلسة لا نقول بوجوبها، ولكن نقول بسنيتها وشرعيتها، فاصلة حتى يكون خطب خطبتين. ثم ذكر أن هل يجوز أن يخطب وهو محدث حدثا أكبر؟ أجاز ذلك بعضهم للحاجة، كما لو مثلا نام قبيل الخطبة بدقائق ثم احتلم ولم يتمكن من الاغتسال، اقتصر على وضوء خفي سريع ثم دخل وسرد الخطبة وهو جنب وأتى بالخطبتين. ثم بعد ذلك نزل وذهب واغتسل ورجع وصلى. لكن هذا يخالف حرمة المسجد وحرمة ذكر الله تعالى. ورد الحديث: لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. وإذا كان كذلك فلا يجوز إلا لضرورة أن يخطب جنوبا. وكذلك أيضا هل يخطب محدثا حدثا أصغر؟ الأولى أن يكون متطهرا، ولو خطب وهو محدث صحت خطبته، كما لو أحدث وهو يخطب. قد يحدث في أثناء الخطبة الأولى أو الثانية ويستمر في خطبته، وإذا انتهى أشار إليهم أن يجلسوا وذهب وتوضأ وضوءا خفيفا يرفع ذلك الحدث. هذا هو الصحيح. ذكروا أن الخطبة والصلاة يتولاهما واحد، يخطب الخطبتين ثم ينزل ويتولى صلاة الركعتين، ليكون كأنه صلاة واحدة. فهذا هو الأفضل والأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى الخطبتين ثم ينزل ويتولى الصلاة الركعتين، ولم ينكر أنه تولى أحدهما غيره. لكن قد يصاب الإمام الخطيب بتعب فيوكل من يصلي بدله إذا خطب، وفي أثناء الخطبة أصيب بدوخة أو إغماء أو تعب أو مشقة يصعب عليه أن يصلي الركعتين، وكل من الحاضرين من يصليهما، فيكون هذا إنما يجوز أهل العذر. وكذلك أيضا قد يكون الخطيب قد يعجز عن الصلاة لسبب، فيجوز الحال هذا أن يصلي غيره، ويكون ذلك بقدر العذر. هل يكون الوكيل من لم يحضر الخطبتين الوكيل الذي يوكله للصلاة؟ في ذلك خلاف، على الصواب أنه لا يصلي بهم إلا من حضر الخطبتين. فيخطب إنسان ويتعب مثلا ويقوم للصلاة أحد الحاضرين المصلين، فلو كانوا مثلا لا يحسنون الصلاة ولا يحسنون القراءة، ودخل واحد بعدما أقيمت الصلاة يحسنها وقدمه وصلى بهم وهما حضر الخطبتين، لعل ذلك جائز، ولكن هو خلاف الأولى. ثم الحكمة في الخطبة والصلاة موعظة الناس وتذكيرهم ونحو ذلك، والاستخلاف قد يكون جائزا للعذر. يقع أن بعض الخطباء في أثناء الخطبة يسأم ويتعب وينزل فيتولى بقية الخفة غيره، أو يتعب في أثناء الخفتين ويكملهما ويتولى الصلاة غيره يستخلف. الحاصل أن ذلك إنما يكون لوجود عذر. في أثناء إلقاء الخطبة يكون الخطيب مقابلا للمأمومين بوجهه، يقابلهم بوجهه ولا يلتفت يمنة ولا يسرى إلا لعذر، لأن الالتفات إذا كان يسيرا لا يؤثر، ولكن الأولى أنه يكون مقابلا للمأمومين مقابلا للذين لوجهه. قد يكون الصف طويلا يعني ممتدا نحو 30 مترا يمينا أو 40 وكذلك شمالا، فيحتاج إلى أن يسمعهم، لأنه إذا كان في جهة واحدة فقد لا يسمع أهل الأطراف، فيلتفت مثلا لحظة ليسمع هؤلاء قبل وجود المكبرات وما أشبه ذلك، لعل ذلك جائز بقدر الحاجة. يستحب في الخطبة أن يظهر الحماس، يظهر الشدة في أثناء الإلقاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمر وجهه واشتد غضبه وعلى صوته حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، بمعنى أنه كان يشتد في الإلقاء، يلقي الخطبة بقوة وبنشاط. هذا مما يسبب أن الذين حوله يتأثروا عندما يسمعون كلامه، وأنهم يقبلون عليه. حفظ من خطبته أنه يقول إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يعني يقول مثل هذا، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وما أشبه ذلك. ثم هكذا ذكروا قصر الخطبة في الحديث المشهور أن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، أي علامة تدل على فقهه. اختلف في هذا الحديث ما المراد بقصر الخطبة، ويرجح كثير من المشايخ أن القصر نسبي، بمعنى أنه يكون أنها تكون قصيرة بالنسبة إلى من طولها. فمعنى ذلك أن الخطبة القصيرة نصف ساعة أو 25 دقيقة، وأن الخطبة الطويلة ساعة أو 45 دقيقة. هذا الفرق بين القصيرة والطويلة. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيلها نسبيا أولا الجلسة بين الخطبتين. لماذا؟ لأجل أن يريح نفسه، فدل على أنه يطيل حتى يتعب ويحتاج إلى الجلسة للاستراحة. ولو كانت الخطبة مثلا 10 دقائق محتاج إلى أن يريح نفسه، لأنه لا يتعب عادة من 10 دقائق أو 12 دقيقة ونحو ذلك. وثانيا الاعتماد على العصا. لماذا؟ ليريح نفسه، لأنه لو كان غير معتمد لسائم. والعادة أن الخطبة إذا كانت 5 دقائق 10 دقائق 12 دقيقة لا يحصل منها تعب، ولا يحتاج إلى الاعتماد، لا يحتاج إلى أن يعتمد على العصا نحوها. فدل على أنه كان يطيل في الخطبتين في كل منهما وأنه يعتمد. ذكروا أن الاعتماد أنه سنة يكون في يده اليمنى عصا يعتمد عليها، وكذلك اعتمد مرة على سيف، سيف فأنه أوجد إلا سيف فأخذه وقبضه وأقبضه واعتمد عليه، واعتمد أيضا على قوس الذي يرمى به وهو كنص في دائرة، يعني عود محلي جلس قبض طرفه والطرف الثاني على الأرض اعتمد عليه. فهذا الاعتماد سببه أن يخف عليه القيام ولا يتعب. هكذا بالنسبة إلى يديه العادة أنه يخطب ارتجالا، فإما أن يقبض يديه كقبضهما في الصلاة، وإما أن يدليهما يرسلهما هكذا. وإذا كان يخطب من ورقة فإنه يمسك الورقة بيده ويخطب، إذا كان في يده عصا فاليد الثانية يرسلها أو يقبض يضعها على الجدار أو ما أشبه ذلك هكذا. ترتيب الخطبة أن يبدأ بالحمد ثم الثناء ثم الشهادة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الوصية بتقوى الله والموعظة ثم الآية. يجوز أن يبدأ بالآية قبل الموعظة، ولكن البدء أصلا بالحمد. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه بالحمد، لا يقدم عليه شيئا لا آية ولا غيرها. هكذا كان يبدأ بحمد الله ثم الثناء عليه ثم الشهادتان ثم بعد ذلك الوصية بتقوى الله وقراءة الآية والإتيان بما يحرك القلوب ونحو ذلك. لو عكس وبدأ بالموعظة خالف السنة. ثم ذكروا أنه في الخطبة يترسل في إلقاء الخطبة، ليس مثل العادة الكلام العادي أو الكلام في المجلس ونحو ذلك يسرجه بسرعة، وأما الخطبة فإنه يتأنى في إلقائها ويترسل في ذلك كلمة كلمة أو جملة جملة دون أن يسرع في سردها، لأن هذا التأني يكون دليلا على أو سببا في إلقاء الحاضرين أسماعهم وتأمل ذلك ونحو ذلك. ثم نقل أن عمر رضي الله عنه قرأ مرة آية فيها سجدة فنزل وصلى وسجد، ثم عاد وكمل الخطبة. وروي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قرأ مرة سورة صاد فيها آية سجدة أو بعضها، ولما أتى على السجدة نزل وقرأها مرة في خطبة أخرى، ولما أقبل على السجدة تأخروا إلى السجود فقال إنها توبة نبي، ولكن رأيتكم قد تأهبتم للسجود فنزل وسجد. هذه سجدة التلاوة لا بد أن ينزل من المنبر يستقبل القبلة ويسجد، ويسجد معه المأمومون حتى يكون ذلك سببا في إتيانهم بما طلب منهم، لا يذكر في قوله والذين إذا طلع عليهم القرآن لا يسجدون. السنة الموالاة بين الخطبتين، لا يفصل بينهما إلا بخمس دقائق أو ثلاث دقائق أو جلسة، ولو فصل بينهما بفاصل طويل لم يجوز إلا إذا تعبوا لم يكن هناك من يخلفه. قد يتعب بعض الأئمة إذا كان مريضا أو كبيرا أو نحو ذلك، فإذا انتهى من الخطبة الأولى وجلس أطال الجلسة عشر دقائق ربع ساعة حتى يريح نفسه ثم يبدأ الخطبة الثانية. فإذا لم يكن هناك عذر فلا يفصل بينهما. تشتمل الخطبة على الحمد والثناء على الله والموعظة. الموعظة الوصية اشترط بعضهم الوصية بتقوى الله، أن يقول اتقوا الله، لأن كلمة التقوى كلمة جامعة، ومع ذلك لو لم يذكرها ولكن أتى بموعظة تحرك القلوب، وصايا أوصيكم بكذا وكذا، أوصيكم بعبادة الله، أوصيكم بما تكونون به سعداء في الآخرة، حافظوا على العبادات، حافظوا على الطاعات ونوافل القربات، أو كذلك أوصيكم بترك المحرمات والبعد عن المعاصي الدقيقة وجليلها ونحو ذلك. يستحب ويتأكد الدعاء في الخطبة للمسلمين قريبا أو بعيدا. ذكر أن بعض الغزاة في إحدى الغازين فقالوا نتحرى بالحملة على الكفار وقت صلاة الجمعة، لأن الخطباء يدعون لنا بالنصر، فيرجى أن يكون دعاؤهم سببا في انتصارنا على الأعداء. دل ذلك على أن الخطباء يدعون المجاهدين ويدعون للمؤمنين ويدعون للمضطرين ونحو ذلك، يدعون بالمغفرة ويدعون بالرحمة ويدعون بالسلامة من الآفات ويدعون بالنصر والتمكين ويدعون لضعفاء المسلمين ونحو ذلك. وكذلك أيضا يجوز الدعاء للسلاطين، لأن السلطان صلاحه صلاح للرعية، إذا صلح صلحت الرعية، فيدعون له بالصلاح والتوفيق، يدعون لولاة الأمور إذا كانوا متعددين. هكذا شرع هذه التعليمات في أثناء هذه الخطبة لتكون مفيدة للحاضرين، والله أعلم. دليل على أن صلى الله عليه وسلم كانت تكتمل خطبه على موعظ وعلى تذكير وعلى حمد وثناء، وأنه حيث كان يقرأ سورة قاف لا يقتصر عليها، بل يقرأها في أثناء الخطبة ويزيد عليها قبلها وفي أثنائها وبعدها. فهكذا فلو قرأ سورة الحج أو سورة كاف وحدها ما أجزاء ذلك. يأتي بها أو ما تأسر الخطوة، خطوة الحاجة هذه وافية وكافية، ولكن لو يعني الأولى ألا يداوم عليها بل يأتي بغيرها. لكن لا بد أن يقرأ مع الخطبة، يذكر مع سورة كاف شيئا من المواعظ، وكذلك الدعاء، الدعاء للمؤمنين ونحو ذلك. في الأولى أو الثانية يأتي معها بدعاء وتذكير. صلى الله عليه وسلم. إذا مسك العصا هل تكون بيده اليمنى أو بيده اليسرى؟ الأولى أنها تكون باليمنى، وإن كانت اليمنى مشغولة في قراءة الورقة أو الكتاب قبضها باليسرى. وهل من السنة صلى الله عليه وسلم يشير السبابة عندما يذكر؟ نعم، عند ذكر الله تعالى، عند ذكر الله قال اتقوا الله عباد الله أوصيكم بتقوى الله، فكلما ذكر اسم الله تعالى أشار بالسبابة لأنها تدل على الوحدانية. ينصح ويقال له لعلك إما أن تتعلم من غيرك وإما أن تتنازل عن هذا المنصب. قصدا يعني أنه ليس يطيل إطالة مملة ولا يقتصر على شيء لا يحصل به المقصود. صلى الله عليك. بالدعاء للسلطان هل له أن يسمي، يعني لا حرج أن يسمي السلطان باسمه؟ نعم، له أن يسميه أو يصفه، أولى أنه يصفه بصفة تميزه: سلطان المسلمين، إمام المسلمين، خليفة في الوقت، أما أشبه ذلك. صلى الله عليك. ما تبطل، لكن الأولى أنه ما يطيل، ما يطيل الجلسة. كيف؟ إيه هذا الأولى إذا جلس إذا قابلهم أن يسلم عليهم سلاما كاملا. خطيبهم منهم ما يجدون إلا هم، إن وجدوا غيرهم فهو أفضل. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، هذا ذكر الاختلاف. أمهات الفرق: اختلف المسلمون 10 أصناف، الشيع والخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية والضرارية والحسينية والبكرية والعامة وأصحاب الحديث والكلابية وأصحاب عبد الله بن كلاب القطان. الشيع 3 أصناف، فالشيع 3 أصناف، وإنما قيل لهم الشيعة لأنهم شايعوا عليا رضوان الله عليه ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم الغالية، وإنما سموا الغالية لأنهم غلوا في علي وقالوا فيه قولا عظيما، وهم 15 فرقة البيانية. فالفرقة منهم البيانية أصحاب بيان بن سمعان التميمي، يقولون إن الله عز وجل على صورة الإنسان وإنه يهلك كله إلا وجهه، وادعى بيان أنه يدعو الزهرة فتجيبه وأنه يفعل ذلك بالاسم الأعظم، فقتله خالد بن عبد الله القسري، وحكي عنهم أن كثيرا منهم يثبت لبيان بن سمعان النبوة، ويزعم كثير من البيانية أن أبا هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية نص على إمامة بيان بن سمعان ونصبه إماما. والفرقة الثانية منهم أصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذي الجناحين، يزعمون أن عبد الله بن معاوية كان يدعي أن العلم ينبت في قلبه كما تنبت الكمات والعشب، وأن الأرواح تناسخت، وأن روح الله جل اسمه كانت في آدم ثم تناسخت حتى صارت فيه. قال: وزعم أنه رب وأنه نبي فعبده شيعته وهم يكفرون بالقيامة، ويدعون أن الدنيا لا تفنى، ويستحلون الميتة والخمر وغيرهما من المحارم، ويتأولون قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. والفرقة الثالثة منهم أصحاب عبد الله بن عمرو بن حرب، وهم يسمون الحربية، يزعمون أن روح أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية تحولت فيه، وأن أبا هاشم نص على إمامته. والفرقة الرابعة منهم المغيرية، أصحاب المغيرة بن سعيد، يزعمون أنه كان يقول إنه نبي وإنه يعلم اسم الله الأكبر، وإن معبودهم رجل من نور على رأسه تاج، وله من الأعضاء والخلق مثل ما للرجل، وله جوف وقلب تنبع منه الحكمة، وإن حروف أبي جاد على عدد أعضائه. قالوا: والألف موضع قدمه لعوجاجها، وذكر الهاء وذكر الهاء فقال: لو رأيتم موضعها منه لرأيتم أمرا عظيما، يعرض لهم بالعورة وبأنه قد رآه لعنه الله. وزعم أنه يحيي الموتى بالاسم الأعظم، وأراهم أشياء من النير من النيرنجات أي نيرنجات والمخاريق، وذكر لهم كيف ابتدأ الله الخلق. فزعم أن الله جل اسمه كان وحده لا شيء معه، فلما أراد أن يخلق الأشياء تكلم باسمه الأعظم فطار فوقع فوق رأسه التاج. قال: وذلك قوله: سبح اسم ربك الأعلى. قال: ثم كتب بإصبعه على كفه أعمال العباد، من المعاصي والطاعات، فغضب من المعاصي فعرق، فاجتمع من عرقه بحران، أحدهما مالح مظلم والآخر نير عذب، ثم اطلع في البحر فأبصر ظله فذهب ليأخله فطار، فانتزع عين ظله فخلق منها شمسا ومحق ذلك الظل، وقال لا ينبغي أن يكون معي إله غيري، ثم خلق الخلق كله من البحرين، فخلق الكفار من البحر المالح المظلم، وخلق المؤمنين من النير العذب، وخلق ظلال الناس، فكان أول من خلق منها محمدا صلى الله عليه وسلم. قال وذلك قوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ثم أرسل محمدا إلى الناس كافة وهو ظل، ثم عرض على السماوات أن يمنعنا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فأبين، ثم على الأرض والجبال فأبين، ثم على الناس كلهم، فقام عمر بن الخطاب إلى أبي بكر فأمره أن يتحمل منعه وأن يغدر به، ففعل ذلك أبو بكر، وذلك قوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. قال وقال عمر أنا أعينك على علي لتجعل لي الخلافة بعدك، وذلك قوله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، والشيطان عندهم عمر، وزعم أن الأرض تنشق عن الموتى فيرجعون إلى الدنيا، فبلغ خبره خالد بن عبد الله فقتله. قال وكان جابر الجعفي من أصحابه، وأنزله أصحاب المغيرة بمنزلة المغيرة، ومات جابر وادعى وصيته بكر الأعور الهجري القتات، فصيروه إماما وقالوا إنه لا يموت، فأكل أموالهم، وكان المغيرة يأمرهم بانتظار محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وذكر لهم أن جبريل وميكائيل عليهم السلام يبايعانه بين الركن والمقام، ويحيى له 17 رجلا يعطى كل رجل منهم كذا وكذا حرفا من الاسم الأعظم، فيهزمون الجيوش ويملكون الأرض. فلما خرج محمد وقتل قال بعض أصحاب المغيرة لم يكن الخارج محمد بن عبد الله، وإنما كان شيطانا تمثل في صورته، وإن محمدا سيخرج ويملك على ما قال المغيرة، وبري بعضهم من المغيرة. وللحديث بقية، والله تعالى أعلم. بدأ رحمه الله بالشيعة، وذلك لأنهم أعظم مصيبة على الأمة، ولا يزالون يتمكنون ويزيدون ويفتنون الناس. وذكر أنهم بهذه الفرق، أي فرق متعددة، ولكن البلية والمصيبة بهؤلاء الذين يسمون الاثني عشرية، ويسمون أنفسهم الإمامية، يدعون أنهم يؤكدون إمامة 12 إماما أو خليفة، هكذا يقولون. ولكن إذا فكر العاقل في عقيدتهم رأى بعدها عن الصواب. وكذلك أيضا هذه الفرق التي سمعنا، الغالب أنها فرق بائدة، أنهم قد أنقضت مكانتهم، وبقي منهم 3 فرق مشهورة: الزيدية والإسماعيلية والإمامية. الزيدية الذين بايعوا زيد بن علي بن الحسين، هؤلاء يوالون أبا بكر وعمر ويترضون عن الصحابة، فقط أنهم يتبرؤون من بني أمية لأنهم قاتلوا عليا في نظرهم، ولكل اجتهادهم، ولكن هذا المعتقد خطأ. وقولهم في العقيدة قريب من قول الأشعرية ونحوهم. الإمامية هم الذين تمكنوا في القرون الوسطى ولا يزالون يبثون دعواهم ولهم قريبا صدر لهم قرار سري يفكرون فيه بالاستيلاء على البلاد الإسلامية كلها على العرب وعلى العجم ويخططون مخططات. وكان تقريرهم هذا باللغة الفرنسية وترجمه إلى العربية أحد أهل السنة من البلوشيين الذين هم حولهم يعرفون لغتهم، وطبع في بعض الكتب، طبع في كتاب لابن مرجان وكتاب آخر رسالة افترح يعني دل على فضيحتهم، ولكن لا يزالون يخططون سرا. الإسماعيلية معروف أيضا ضررهم عقيدتهم السيئة. فالحاصل أن هذه الفرقة يسمون أنفسهم شيعة، يعني أننا نشايع عليا وأننا من شيعته الذين منهم أحبابه. الشيعة في الأصل أقارب الإنسان لقوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم يعني من أعوانه، ولقوله هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه يعني من أقاربه. هذا يفتخرون به ويسمون رافضة لأنهم رفضوا الحق. لما قال لهم زيد، لما قالوا لزيد نبايعك على أن تتبرأ من أبي بكر وعمر، فامتنع وقال هما صاحب جدي، فرفضوه فقال رفضتموني فسموا رافضة. وهذا الاسم لا يعترفون به. فشبهتهم أننا نوالي أهل البيت ونحب أهل البيت، وأهل البيت عندهم أربعة: علي وزوجته وولداه الحسن والحسين. لا يعترفون ببقية أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه خطب مرة وقال نحن من عترة النبي صلى الله عليه وسلم، العترة هم الأقارب. نقول إن قريشا كلهم من آل البيت، وإن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت لأنهن في بيوته، وإن أهل البيت أيضا يعم أقاربه. العباس وذريته وأولاده عشرة من أهل البيت، جعفر وأولاده من أهل البيت، عقيل بن أبي طالب وذريته من أهل البيت، ونحوهم كلهم هؤلاء لا يعترفون بهم، إنما يعترفون بعلي وولديه. هكذا عظمت البلية بهم، كفى الله شرهم. الله أعلم. عندهم يعني هم أخف شرًا، ولكن متقدموهم في العقيدة شاعرة أو معتزلة. هم أقرب، ولأنهم أيضًا

الكفار ونحوهم إذا قيل لهم اتبعوا الرسول وما أنزل عليه تمسكوا بعادات آبائهم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يفرعون. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يقول لهم إبراهيم عليه السلام أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فقولهم أقولهم بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ألفينا يعني وجدنا عليه آباءنا وأسلافنا الأولين نتمسك به وندعو إليه ونقدمه على غيره لأننا نحسن الظن بآبائنا. تعرض القرطبي للتقليد، التقليد قبول قول الغير من غير حجة، وذلك لأن الإنسان المقلد كأنه جعل في رقبته قلادة فهو يقاد بها، فلذلك سمي مقلدا يعني متبعا لذلك الذي قلده، وإن لم يكن هناك قلادة مربوطة في عنقه. وقد أباح التقليد للجاهل الذي لا يعرف الأدلة ولا يعرف الأحكام، ويكون ذلك في الفروع. ولذلك كان هناك أئمة أتباع أبي حنيفة وأتباع مالك والشافعي وأحمد، ولكن مع ذلك إذا تبين الحق للشافعي وجب عليهم أن يتبع الحق مع مالك أو مع أحمد أو غيره، وإذا تبين الحق عظا للأحناف وجب عليهم أن يرجعوا إليه وهكذا. وأما التقليد في العقائد فلا يجوز، بل كل يتبع الحق الذي يعتقده والذي هو توحيد الله تعالى والإقرار بأسمائه وصفاته. هكذا ذكر في هذه الآية قوله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يفقه ولا يعلمون، لا يعقلون شيئا يعني أنهم أشبهوا بغير العقل، ولهذا أتبعها بقوله صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ثم ذكر بعد ذلك خطاب المؤمنين بأن يقتصروا على الحلال، كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي اقتصروا على الطيبات يتركوا ما ليس بطيب. هكذا يجب على المسلمين أن يأكلوا من الطيبات ويتركوا المحرمات. ذكر الله بعد ذلك المحرمات وسوف يأتي بها التفصيل إن شاء الله. والله أعلم. أثر التقليد، أثر التقليد الأعمى، أنهم لما أشبه عليهم هذه الشبهة أقلد من يقول بأن القرآن مخلوق. ما ينبغي، بالواجب أنهم يتبعون الحق ولا يتقيدون بفلان أو فلان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: مسألة في المضاربة بالعروض. المضاربة بالعروض هل تصح أم لا؟ نقل إسحاق بن هاني أنها لا تصح، ونقل الأثرم جواز ذلك. وجه الأولى أنها نوع شركة فلم تصح على العروض كشركة العنان، لا تصح رواية واحدة. العنان أحسن الله إليك. قال كشركة العنان لا تصح رواية واحدة. ووجه الثانية أن العروض أعيان مباحة، فصح عقد المضاربة عليها كالدراهم والدنم. العروض هي السلع، هل يجوز أن يكون رأس المال عروضا؟ كأن يقول إنسان أنا أشترك وإياك ولكن ما عندي دراهم، ما عندي إلا أكياس من الأرز مثلا أو البر وثياب وأواني، ويقول الآخر أيضا أنا أيضا ما عندي دراهم ولكن عندي عروض. هذه العروض مثلا أكسية وأحذية وأواني ومواعين ونحوها، أجمع عروضي وعروضك ونجعلها رأس مال ونشتغل بالبيع والتجارة فيها، وإلى معناها اشترينا بدلها، وهكذا هكذا. هذه شركة العروض، يكون رأس المال عروض. اشترط الفقهاء في شركة العنان أن يكون رأس المال من النقود، أي من الذهب أو الفضة، دنانير أو دراهم. لماذا؟ لأنهم عندما يريدون أن يتفرقوا يصفون ما عندهم من السلع ثم يجعلونها كلها من النقود التي هي رأس المال، ويأخذ هذا رأس ماله وهذا رأس ماله، ثم يقتسمون الباقي التي هي الفوائد. وإذا كانت عروضا فإنها قد تختلف، يمكن أنها بذلك الوقت رخيصة وبهذا الوقت غالية، ويمكن أن يكون هذا أغلى سلعا من هذا فيكون انتفاعه بأكثر. والذين قالوا يصح قالوا تقدر العروض بقيمتها وقت الشركة. أقول عروضك هذه الآن نجعل قيمتها مجموعها 20,000، وعروضك أيها الآخر نجعل قيمتها الآن 30,000، فكأنك أتيت 20 وأتى 30. وعند التقسيم عند القسمة يكون هذا له 30 وهذا له 20 والبقية أرباح تقسم بينهم، لعل ذلك جائز. نعم. الله يبارك. قال رحمه الله: مسألة في تحديد المضاربة بأجل، هل يصح أن تقع المضاربة مؤقتة أم لا؟ نقل عنهما جواز ذلك فقال إذا دفع إليه ألف المضاربة شهرا فإذا مضى الشهر يكون قرضا جاز. ونقل حنبل أنه لا يجوز وهو اختيار أبي حفص. وجه الأولى أنها تختص بنوع دون نوع فوجب أن لا يفسد بذكر الوقت وتتوقت إذا وقتت كالوكالة. وجه الثاني أن المضاربة تقتضي التصرف في عموم الأوقات فإذا وقتها فقد نفى موجب العقد فهو كما لو شرط أن لا يخلي بينه وبين المال. معنى ذلك أنه أن تحديد المضاربة بزمان قد يكبر على العامل وقد يتأثر ويتضرر. مثال ذلك إذا قال أنا عندي 50,000 وأنت فارغ ما عندك شيء خذ 50 واتجر بها، ولكن بعد 6 أشهر أنا أريد دراهمي أحتاج إليها في زواج أو أحتاج إليها في عمارة. فيقول العامل أخشى أني لا أستطيع أن أصفيها في هذه المدة وقد لا يكون فيها ربح، أتعب بشراء السلع وقبل أن أبدأ في تصفيتها وفي بيعها تأتيني وتقول انتهت المدة رد علي دراهمي، أنا أتضرر بذلك. اجعل المدة سنة سنتين حتى يمكنني أنني أتصرف فيها وأربح. قد أرسل الدراهم إلى بلاد بعيدة لأشتري سلعا رخيصة إلى بلاد اليابان مثلا أو إلى الصين أو نحو ذلك، وقد يعوقها عائق فتتأخر ولا تأتي إلا بعد 6 أشهر 7 أشهر، ثم تحتاج إلى تصفية تحتاج إلى أن أعرضها على التجار ليبيعوا، قد يحتاج أرضها إلى 1 أشهر. فتحديدها الأولى أن يكون بقدر يستطيع العامل أن يتصرف بها، أما تحديدها بزمن قصير فنرى أنه لا يجوز. الله يقال رحمه الله. لكن قد يكون أنا بحتاجها، أنا يأتيني أدمى بعد سنة أو سنتين يحتاج إلى رأس المال وإلى الفائدة لأتصرف فيها، إما عمارة إما سكن إما زواج أولادي أو نحو ذلك. فأريد أن تكون محددة بسنة بسنتين فيها الكفاية. طيب إذا خسرت التجارة؟ خسرت. أنا أمنتني قد ائتمنتني على ذلك، هذا الذي قدر الله. صلى الله عليه قال رحمه الله مثله في رجوع المضارب عن إقراره بالربح. إذا دفع المضارب إلى رب المال شيئا وقال هذا ربح حصل في المال ثم ادعى بعد ذلك أنه لم يكن ربحا وإنما كان من صلب المال، نقل الأسرم أنه لا يقبل قوله في ذلك. قال أبو حفص قد روي عنه خلاف ذلك في رواية مهنا رضي الله عنه أنه استحلف على دعواه. وجلولة هي الصحيحة أنه قد أقر على نفسه أن الذي دفعه من الربح هو مدع بعد ذلك أنه كان من صلب المال يجب أن لا يقبل كما قال، فيجب أن لا يقبل قوله كما لو قال قال لفلان علي كذا ثم قال غلطت بإقرار على نفسي إنه لقبل قوله ذلك هاهنا. وجه الثاني أن المضارب أمين في حق رب المال بدليل أنه لو أخبر الوضيعة قل منه، وإذا أقر بحصول الربح ادعى الوضيعة وذلك مما لا يجوز أن يكون صادقا فيه جزء أن يقبل منه. والأولى أصح لهذا صحح الأولى لكن اعترف الأخوة مثلا اشتغل بمالك الايام 50,000 اشتغل بها سنة وجاءت وقال إنك قد ربحت فهذه 5,000 نصيبك من الربح وأنا أخذت نصيبي 5,000 ورأس المال باقي أتصرف فيه أو يمكن أن الربح أيضا كثير هذه من جملة الربح نصيبك ثم بعد ذلك تراجع وقال قد غلطت هذه ليست من الربح بل هي من رأس المال احسبها رأس مالك 50,000 احسب أنه وصلك 5 ما بقي لك إلا 45 فقد يقول غلط هل يقبل غلطه أو لا يقبل أكان المؤلف يرجح أنه لا يقبل لأنه اعترف بأن هذا من الربح فلا يقبل رجوعه ولكن ينبغي إذا كان أمينا موثوقا معروفا بالأمانة أن يقبل قوله أما إذا كان متهما فلا يقبل قوله بل تكون من الربح ويكون رأس المال باقي لو اقتسم شيئا من الربح قال الآن ربحنا 10,000 خذ العشرة خذ نصيبك منها ثم اشتغل بعد ذلك برأس المال ولما اشتغل به خسر فيه هذا الخسران لا يعده أو لا يرجع فيه لا يرجع فيه إلى رأس المال بل يقول رأس المال الذي بقي خسرت فيه والـ10,000 هذه ربح قديم ولا نردها إلى رأس المال. قال رحمه الله مسألة في تصرف الوكيل قبل علمه بالعزل أو موت الموكل إذا تصرف الوكيل بعد عزل الموكل أو موته وقبل علمه لذلك هل ينفذ تصرفه نقل بالمنصور إذا تصرف بعد العزل نفذ تصرفه نقل جعفر بن محمد إذا تصرف بعد العزل أو الموت نفذ تصرفه وإذا لم يعلم بموته فقد نص على نفوذ التصرف قال الخيرقي رحمه الله ما فعله الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل فظاهر كلامه بطلان التصرف وجه الأولى أن العزل نهي عن التصرف بعد تقدم الإذن والأوامر والنواهي لا تثبت أحكامها إلا بعد العلم بها بدلالة أوامر الله ونواهيه لا يثبت حكمها إلا بعد العلم والأصل فيه قصة أهل قباء لما نسخت القبلة وهم في الصلاة استداروا ولم يبتدئوا الصلاة من أولها ولأنها معاملة تمت بهما فلم تنفسخ بأحدهما كالبيع لا ينفسخ بإقالة أحدهما للآخر بغير علمه كذلك الوكالة وجه ما قاله الخرقي وهو أشبه بأصول المذهب أن الفسخ رفع عقد لا يفتقر إلى رضا شخص فلم يفتقر إلى علمه كالطلاق لما لم يفتقر إلى رضا المرأة لم يفتقر إلى علمها وعكس هذا الإقالة لما افتقر فيها إلى رضا المقيل افتقر إلى علمه وهذه العلة تجري في مسائل منها إذا ثبت الخيار لأحد المتبايعين ملك الفسخ بغير علم صاحبه وكذلك إذا وجد بالمبيع عيبا ملك بغير علمه وكذلك الوصي يملك عزل نفسه بعد موت الموصي وليس يعتبر العلم إلا في مسألة وهي إذا حلف على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه فأذن لها بحيث لا تعلم لم يكن إذنا، لأن ذلك ليس بفسخ عقد، وإنما هو وجود صفة، والصفة لا توجد إلا بالعمل، لأن قوله لا خرجت إلا بإذني معناه إلا بأن أعلمك الإذن، لأن الإذن في لغتهم الإعلام، قال الله تعالى وأذان من الله ومعناه إعلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مسكينة إذا ماتت فآذنوني معناه فأعلموني. الوكيل إذا وكل في بيع أو وكل في شراء أو وكل في مخاصمة ثم إن الموكل ندم وقال اشهدوا أني عزلت فلانا عن الوكالة، ما وصل إليه الخبر فتصرف، باع الشاة مثلا أو اشترى الثياب أو باع أو حرث في الأرض أو غرس أو أعطى الأجر أجرتهم بعد العلم، هل يصح ذلك أم لا؟ فيه خلاف كما سمعنا، ولعل الصواب أنه معذور إذا تصرف قبل أن يصل إليه خبر العزل، لكن إن أمكن أن يرد ذلك أن يقول أني بعت هذه الشاة وجاءني الخبر أنني وقد عزلني فرد علي هذه الشاة لأني بعت شيئا لا أملك التصرف فيه، أو اشتريت هذه الشاة وأريد أن ترد إلي الثمن وتأخذ شاتك ونحو ذلك، فهذا هو الأفضل. وأما إذا لم يستطع باع الشاة ذبح المشتري مثلا أو ذهب بها إلى بلاد بعيدة أو لبس الثوب وخلولك، فالصحيح أنه ليس له أن يرد ذلك وأن تصرفه صحيح، والصور الباقية صور على مثل ذلك، والله أعلم. البنوك لا بأس، إذا نقص انقطع الحول، ثم إذا كمل ابتدع الحول. ما له إلا الدولار زاد أو نقص، ما له إلا الدولار، مدام بعتك $30 ارتفع أو انخفض سلم $30. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والإخوان المسلمين. قال المؤلف رحمه الله وما لا ينصرف فيجر بالفتح نحو بأفضل منه إلا مع أل نحو بالأفضل أو مع الإضافة نحو بأفضلكم. قال في الشرح الباب الخامس مما خرج عن الأصل ما لا ينصرف، وهو ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما، فالأول كفاطمة فإن فيه التعريف والتأنيث وهما علتان فرعيتان عن التنكير والتذكير، والثاني نحو مساجد ومصابيح فإنهما جمعان، والجمع فرع عن المفرد وصيغتهما صيغة منتهى الجموع، ومعنى هذا أن مفاعل ومفاعيل وقفت الجموع عندهما وانتهت إليهما فلا تتجاوزهما فلا يجمعان مرة أخرى، بخلاف غيرهما من الجموع فإنه قد يجمع تقول كلب وأكلب كفلس وأفلس، ثم تقول أكلب وأكالب، ولا يجوز في أكالب أن يجمع بعد، وكذا أعرب وأعارب، فلا يجوز في أعارب أن يجمع كما يجمع أكل على أكالب وأصال على أصائل، فكان الجمع قد تكرر فيهما، فنزل لذلك منزلة جمعين، وكذلك صحراء وحبلة، فإن فيهما التأنيث وهو فرع عن التذكير، وهو تأنيث لازم منزل لزومه منزلة تأنيث ثان، ولهذا الباب مكان يأتي شرحه فيه إن شاء الله تعالى. وحكمه أن يجر بفتحة نيابة عن الكثرة، حملوا جره على نصبه كما عكسوا ذلك في الباب السابق. تقول مررت بفاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء، فتفتحها كما تفتحها إذا قلت رأيت فاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء. قال الله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وقال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، ويستثنى من ذلك صورتان، إحداهما أن تدخل عليه أل، والثانية أن يضاف، فإنه يجر فيهما بالكسرة على الأصل، فالأولى نحو وأنتم عاكفون في المساجد، والثانية نحو في أحسن تقويم، وتمثيلي في الأصل بقولي بأفضلكم أولى من تمثيل بعضهم بقوله مررت بعثماننا، فإن الأعلام لا تضاف حتى تنكر، فإذا صار نحو عثمان نكرة زال منه أحد السببين المانعين له من الصرف وهو العلمية، فدخل في باب ما ينصرف وليس الكلام فيه، بخلاف أفضل فإن مانعه من الصرف الصفة ووزن الفعل، وهما موجودان فيه أضفته أم لم تضف، وكذلك تمثيلي بالأفضل أولى من تمثيل بعضهم بقوله رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله، لأنه يحتمل أن يكون قدر في يزيد الشياع فصار نكرة، ثم أدخل عليه أل بالتعريف، فعلى هذا ليس فيه إلا وزن الفعل خاصة، ويحتمل أن يكون باقيا على علميته وأل زائدة فيه كما زعم من مثل به، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الأسماء ما لا ينصرف، وكذلك من غيرها، والذي لا ينصرف هو أن يكون اسم والمانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل تسع، جمع بعضهم العلل بقوله اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل، هذه تسع علل. وذكرها هنا الجمع أو منتهى صيغة الجموع، ومثل لذلك بهذا المثال مساجد ومصابيها، أي أنه على وزن مصابيح على وزن مفاعل أو مفاعيل، فهذا لا ينصرف، تقول ابن فلان المساجد، أو ثم وقف على مساجد، هذا الوقف على مساجد كثيرة، ولا تكون مساجد، هذا منتهى صيغة الجمع. وكذلك المصابيح وتراكيب خواطيف كلاليب، هذه كلها علة واحدة تقوم مقام علتين، وهي منتهى صيغة الجمع. كذلك أيضا يقول إنه يجر إذا كان مضافا في مساجدكم، لما أضيف إلى الضمير في مساجدهم في مساجدنا على مصابيحنا، هذه الإضافة. وكذلك أيضا إذا دخلت عليه أل تقول دخلت في المساجد وقرأت في المصابيح فإنها تزول العلة أو تخف ويجر. وأما العلة الثانية فهي وزن الفعل مثل يزيد، يزيد هذا اسم، فيقال إذا قلت مثلا وعن يزيد بن عبيد يزيد مجرور، ولكن علامة جره الفتحة بدلا عن الكسرة لأنه لا ينصرف، والمانع له من الصرف علتان: العلمية ووزن الفعل، لأنه على وزن يزيد أي مثل يريد أو يهيم يكيل، فعل فعل المضارع، فلما كان على وزن الفعل صارت هذه علة. العلة الثانية أنه علم، علم على إنسان، وبعضهم أجره إذا دخلت عليه أل، كما في هذا البيت: رأيت في الوليد ابن اليزيد مباركا، ابن اليزيد دخل عليه الأل، ولكن يقولون إن ذلك أيضا ليس بمشهور، بل هو من الشواذ. وأما العدل فمثلوا له بعمر معدول من عامر، فإذا قلت مثلا عن عمر تقول لا ينصرف علتين: العلمية كونه اسما لشخص، والعدل أنه معدول من عامر. هذا فيه علتان. وأما التأنيث فإنه إما تأنيث حقيقي كفاطمة وزينب، وإما تأنيث معنوي يعني ليس فيه تاء التأنيث، فهكذا يقال عن عائشة وعن فاطمة ما يقال عن فاطمة، المانع له من الصرف العلمية والتأنيث. وكذلك عن زينب لا ينصرف للعلمية أنه علم والتأنيث، وهكذا بقية العلل. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: المقدمة الثالثة عشرة: كل أصل علمي يتخذ إماما في العمل، فلا يخلو إما أن يجري به العمل على مجاري العادات في مثله، بحيث لا ينخدم منه ركن ولا شرط، أو لا، فإن جرى فذلك الأصل صحيح وإلا فلا. وبيانه أن العلم المطلوب إنما يراد بالفرض، لتقع الأعمال في الوجود على وفقه من غير تخلف، كانت الأعمال قلبية أو لسانية أو من أعمال الجوارح، فإذا جرت في المعتاد على وفقه من غير تخلف فهو حقيقة العلم بالنسبة إليه، وإلا لم يكن بالنسبة إليه علما لتخلفه، وذلك فاسد، لأنه من باب انقلاب العلم جهلا. ومثاله في علم الشريعة الذي نحن في تأصيل أصوله أنه قد تبين في أصول الدين امتناع التخلف في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وثبت في الأصول الفقهية امتناع التكليف بما لا يطاق، وألحق به امتناع التكليف بما فيه حرج خارج عن المعتاد. فإذا كل أصل شرعي تخلف عن جريانه على هذه المجاري فلم يضطرد ولا استقام بحسبها في العادة، فليس بأصل يعتمد عليه ولا قاعدة يستند إليها، ويقع ذلك في فهم الأقوال ومجاري الأساليب والدخول في الأعمال. فأما فهم الأقوال فمثل قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إن حمل على أنه إخبار لم يستمر مخبره لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيرا بأسره وإذلاله، فلا يمكن أن يكون المعنى إلا على ما يصدقه الواقع ويضطرد عليه، وهو تقرر الحكم الشرعي، فعليه يجب أن يحمل. ومثله قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إن حمل على أنه تقرر حكم شرعي استمر وحصلت الفائدة، وإن حمل على أنه إخبار بشأن الوالدات لم تتحكم فيه فائدة زائدة على ما علم قبل الآية. وأما مجاري الأساليب فمثل قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، فهذه صيغة عموم تقتضي بظاهرها دخول كل مطعوم، وأنه لا جناح في استعماله بذلك الشرط، ومن جملته الخمر، لكن هذا الظاهر يفسد جريان الفهم في الأسلوب مع إهمال السبب الذي لأجله نزلت الآية بعد تحريم الخمر. إن الله تعالى لما حرم الخمر قال: ليس على الذين آمنوا، فكان هذا نقضا للتحريم، فاجتمع الإذن والنهي معا، فلا يمكن للمكلف امتثال. ومن هنا خطى عمر بن الخطاب من تأول في الآية أنها عائدة إلى ما تقدم من التحريم في الخمر، وقال له: إذ اتقيت اجتنبت ما حرم الله، إذ لا يصح أن يقال للمكلف اجتنب كذا، ويؤكد النهي بما يقتضي التشديد فيه جدا، ثم يقال: فإن فعلت فلا جناح عليك. وأيضا فإن الله أخبر أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتوقع العداوة والبغضاء بين المتحابين في الله، وهو بعد استقرار التحريم كالمنافي لقوله تعالى: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فلا يمكن إيقاع كمال التقوى بعد تحريمها إذا شربت، لأنه من الحرج أو تكليف ما لا يطاق. وأما الدخول في الأعمال فهو العمدة في المسألة، وهو الأصل في القول بالاستحسان والمصالح المرسلة، لأن الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى الحرج أو إلى ما لا يمكن شرعا أو عقلا، فهو غير جار على استقامة ولا اضطراد، فلا يستمر الإطلاق. وهو الأصل أيضا لكل من تكلم في مشكلات القرآن أو السنة بما يلزم في حمل مواردها على عمومها أو إطلاقها من المخالفة المذكورة، حتى تقيد بالقيود المقتضية للاضطراد والاستمرار فتصح. وفي ضمنه تدخل أحكام الرخص، إذ هو الحاكم فيها، والفارق بين ما تدخله الرخصة وما لا. ومن لم يلاحظه في تقرير القواعد الشرعية لم يأمن الغلط، بل كثيرا ما تجد خرم هذا الأصل في أصول المتبعين المتشابهات والطوائف المعدودين في الفرق الضالة عن الصراط المستقيم، كما أنه قد يعتري ذلك في مسائل الاجتهاد المختلف فيها عند الأئمة المعتبرين والشيوخ المتقدمين، وسأمثل لك بمسألتين وقعت المذاكرة بهما مع بعض شيوخ العصر. إحداهما أنه كتب إلي بعض شيوخ المغرب في فصل يتضمن ما يجب على طالب الآخرة النظر فيه والشغل به، فقال فيه: وإذا شغله شاغل عن لحظة في صلاته فرغ سره منه في الخروج عنه، ولو كان يساوي 50,000 كما فعله المتقون. فاستشكلت هذا الكلام وكتبت إليه بأن قلت: أما أنه مطلوب بتفريغ السر منه فصحيح، وأما أن تفريغ السر بالخروج عنه واجب فلا أدري ما هذا الوجوب، ولو كان واجبا بالإطلاق لوجب على جميع الناس الخروج عن ضيائهم وديارهم وقراهم وأزواجهم وذرياتهم وغير ذلك مما يقع لهم به الشغل في الصلاة. وإلى هذا فقد يكون الخروج عن المال سببا للشغل في الصلاة أكثر من شغله بالمال. وأيضا فإذا كان الفقر هو الشاغل فماذا يفعل؟ فإنا نجد كثيرا ممن يحصل له الشغل بسبب الإقلال، ولا سيما إن كان له عيال لا يجد إلى إغاثتهم سبيلا، ولا يخلو أكثر الناس عن الشغل بأحد هذه الأشياء. أفيجب على هؤلاء الخروج عما سبب لهم الشغل في الصلاة؟ هذا ما لا يفهم، وإنما الجاري على الفقه والاجتهاد في العبادة طلب مجاهدة الخواطر الشاغلة خاصة، وقد يندب إلى الخروج عما شأنه أن يشغله من مال أو غيره إن أمكنه الخروج عنه شرعا. وكان مما لا يؤثر فيه فقده تأثيرا يؤدي إلى مثل ما فر منه أو أعظم. ثم ينظر بعد في حكم الصلاة الواقع فيها الشغل، كيف حال صاحبها من وجوب الإعادة أو استحبابها أو سقوطها، وله موضع غير هذا. فلما وصل إليه ذلك كتب إلي بما يقتضي التسليم فيه، وهو صحيح، لأن القول بإطلاق الخروج عن ذلك كله غير جار في الواقع على استقامة لاختلاف أحوال الناس، فلا يصح اعتماده أصلا فقهيا البتة. والثانية مسألة الورع بالخروج عن الخلاف، فإن كثيرا من المتأخرين يعدون الخروج عنه في الأعمال التكليفية مطلوبة، وأدخلوا في المتشابهات المسائل المختلف فيها، ولا زلت منذ زمان أستشكله حتى كتبت فيها إلى المغرب وإلى إفريقية فلم يأتني جواب بما يشفي الصدر، بل كان من جملة الإشكالات الواردة أن جمهور مسائل الفقه مختلف فيها اختلافا يعتد به، فيصير إذن أكثر مسائل الشريعة من المتشابهات، وهو خلاف وضع الشريعة. وأيضا فقد صار الورع من أشد الحرج، إذ لا تخلو لأحد في الغالب عبادة ولا معاملة ولا أمر من أمور التكليف من خلاف يطلب الخروج عنه، وفي هذا ما فيه. فأجاب بعضهم بأن المراد بأن المختلف فيه من المتشابه المختلف فيه اختلافا دلائل بأن المراد بأن المختلف فيه من المتشابه المختلف فيه اختلافا دلائل أقواله متساوية أو متقاربة، وليس أكثر مسائل الفقه هكذا، فالموصوف بذلك أقلها لمن تأمل من محصل موارد التأمل، وحينئذ لا يكون متشابه منها إلا الأقل. وأما الورع من حيث ذاته ولو في هذا النوع فقط فشديد مشق، لا يحصله إلا من وفقه الله إلى كثرة استحضار لوازم فعل المنهي عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره. هذا ما أجاب به. فكتبت إليه لأن ما قررت من الجواب غير بين، لأنه إنما يجري في المجتهد وحده، والمجتهد إنما يتورع عند تعارض الأدلة لا عند تعارض الأقوال، فليس مما نحن فيه. وأما المقلد فقد نص صاحب هذا الورع الخاص على طلب خروجه من الخلاف إلى الإجماع، وإن كان من أفتاه أفضل العلماء المختلفين، والعامي في عامة أحواله لا يدري من الذي دليله أقوى من المختلفين والذي دليله أضعف، ولا يعلم هل تساوت أدلتهم أو تقاربت أم لا، لأن هذا لا يعرفه إلا من كان أهلا للنظر، وليس العامي كذلك، وإنما بني الإشكال على اتقاء الخلاف المعتد به، والخلاف المعتد به موجود في أكثر مسائل الشريعة، والخلاف الذي لا يعتد به قليل كالخلاف في المتعة وربا النساء ومحاش النساء وما أشبه ذلك. وأيضا فتساوي الأدلة أو تقاربها أمر إضافي بالنسبة إلى أنظار المجتهدين، فرب دليلين يكونان عند بعض متساويين أو متقاربين، ولا يكونان كذلك عند بعض، فلا يتحصل للعامي ضابط يرجع إليه فيما يجتنبه من الخلاف مما لا يجتنبه، ولا يمكنه الرجوع في ذلك إلى المجتهد، لأن ما يأمره به من الاجتناب أو عدمه راجع إلى نظره واجتهاده، واتباع نظره وحده في ذلك تقييد له وحده من غير أن يخرج عن واتباع نظره وحده في ذلك تقليد له وحده من غير أن يخرج عن الخلاف، لا سيما إن كان هذا المجتهد يدعي أن قول خصمه ضعيف لا يعتبر مثله. وهكذا الأمر فيما إذا رجع المجتهد الآخر، فلا يزال العامي في حيرة إن اتبع هذه الأمور، وهو شديد جدا. ومن يشاد هذا الدين يغلبه. وهذا هو الذي أشكل على السائل ولم يتبين جوابه بعد، ولا كلام في أن الورع شديد في نفسه، كما أنه لا إشكال في أن التزام التقوى شديد، إلا أن شدته ليست من جهة إيقاع ذلك بالفعل. ولا كلام في أن الورع شديد في نفسه كما أنه لا إشكال في أن التزام التقوى شديد إلا أن شدته ليست من جهة إيقاع ذلك بالفعل، لأن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج، بل من جهة قطع مألوفات النفس وصدها عن هواها خاصة. وإذا تأملنا مناط المسألة وجدنا الفرق بين هذا الورع الخاص وغيره من أنواع الورع بينا، فإن سائر أنواع الورع سهل في الوقوع وإن كان شديدا في مخالفة النفس، وورع الخروج من الخلاف صعب في الوقوع قبل النظر في مخالفة النفس، فقد تبين مقصود السائل بالشدة والحرج، وأنه ليس ما أشرتم إليه. انتهى ما كتبت به، وهنا وقف الكلام بيني وبينه. ومن تأمل هذا التقرير عرف أن ما أجاب به هذا الرجل لا يضطرد ولا يجري في الواقع مجرى استقامة للزوم الحرج في وقوعه، فلا يصح أن يستند إليه ولا يجعل أصل ولا يجعل أصلا يبنى عليه. والأمثلة كثيرة، فاحتفظ بهذا الأصل فهو مفيد جدا، وعليه ينبني كثير من مسائل الورع وتمييز المتشابهات وما يعتبر من وجوه الاشتباه وما لا يعتبر، وفي أثناء الكتاب مسائل تحققه إن شاء الله. يتعلق هذا المقدمة باختلاف الأفهام، وذلك لأن اللفظ الواحد يأتي إلى أحد العلماء فيفهم منه مقصودا ويكون فهمه صوابا، ثم يأتي آخر فيفهم منه معنى آخر ويكون هذا خطأ. ولا شك أن الأفهام تختلف، ولكن المرجع إلى الفهم الصحيح الذي يؤيده اللفظ ويقول إليه المعنى، فيرد على من فهم فهما خاطئا بأن الواجب أن تتأمل وتعرف الخطأ ثم ترجع عن خطأك إلى الصواب. وهكذا هذه الوقائع. ذكر مثال لما حرمت الخمر شربها بعض الأفراد في مصر، وتأول قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ليس عليهم جناح، قالوا نحن مؤمنون ومن أهل الأعمال الصالحة فلا جناح علينا فيما نطعم. هكذا وبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فرد عليهم فهمهم وقال هذا فهم خاطئ، ولو تأملوا تمام الآية لعلموا أنه فهم بعيد، لأن الله ذكر في التقوى ثلاث مرات: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا. أين التقوى من هؤلاء الذين يشربون الخمر والله تعالى قد ذكر تحريمها في الآيات التي قبلها، ذكر تحريمها وشدد فيها، فتبين بذلك أن هذا فهم بعيد عن الصواب. وعلى كل حال الأفهام تختلف، والإنسان إذا التبس عليه الأمر في أمر من هذه الأمور فإن عليه أن يتوقف فيه ويرده إلى غيره ممن هو أكمل منه فهما حتى لا يتخبط في الأدلة ويبيح ما هو حرام أو يحرم ما هو حلال بمجرد فهمه من نص أو نقل أو دليل. والاختلاف في هذه الأفهام كثر الخلاف بين العلماء، كثير منهم يفهم من الآية معنى بعيدا ويتمسك بفهمه، أو يفهم ذلك من الحديث ويتمسك بفهمه. والواجب أن تجتمع الأفهام وأن يردوا ما كان فهما خاطئا، كما يحصل من كثير من العلماء الذين يتأملون بعض الآيات ويسيرون على فهم قد يكون بعيدا منها، ولكن قد يقال انهم معذورون الى ان يتبين لهم الحق. والله اعلم. هذه اسئله من الانترنت من المملكه. يقول السائل في السؤال الأول: ما حكم الاستماع إلى زغلول النجار في تفسيره لآيات كتاب الله؟ والزنداني ومن يسير على نهجهما في تفسير كتاب الله بتفسير الآيات ببعض أقوال الكفار الخاصة بنظريات الفلك والطب الحديث حديثة. سمعت من الشيخ سعد الحصين فتوى على موقعه يتحدث عن اللجنة العالمية الموجودة في مكة الخاصة بالإنجاز العلمي بأن الذي يرعاها منذ نشأتها هم الإخوان المسلمون، ولا يعول عليها بما يتحدثون به أو في أغلبه، قد كان معارضا لنشأتها أصلا. فما هو حكم الأخذ بأقوال اللجنة العالمية؟ فما هو موقفكم منها؟ ذكروا أن القرآن معجز قديما وحديثا، ولكن كأن هؤلاء المشائخ يريدون أن يتبين إعجازه في العصر الحاضر وأن ينطبق على الوقائع الموجودة الآن، هكذا قالوا. فلأجل ذلك يحملون بعض الآيات على بعض المحامل القريبة في أفهامهم ولو كانت بعيدة في أفهام المتقدمين، مثل قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، أن هذه مما لا يعلمها إلا الله. فقالوا إن العلم الحديث توصل إلى معرفة ما في الأرحام ذكر أو أنثى، وتوصل إلى معرفة إنزال الغيث بما يسمى بالاستمطار ونحو ذلك. نقول إن هذا وإن كان واقعيا فلا تنطبق عليه الآية، الآية إنما العلم بالذكاء والفطانة، وأما الأجهزة وما أشبهها فإنها لا تدخل في ذلك. وتكلم بعضهم على قوله وآية لهم أن حملنا ذريتهم بالملك المشحون، وقال المراد بالمشحون السيارات والطائرات، فإن هذا حمل ذريتهم، لأن ما قال ما حمل وحملناهم أن حملناهم، قال حملنا ذريتهم، ولكن هكذا فهموا. والآية فيها قول غير ذلك. تكلم بعضهم على وجود السيارات وقال ما الدليل عليها، قوله وإذا العشار عطلت، يعني أنها عطلت عن الحمل عليها فلا يحمل عليها الآن. ولكن الآية خاصة بقرب قيام الساعة أو بعد نفخ الصور ونحو ذلك. السؤال الثاني، يقول نحن شركة تقدم استشارات اقتصادية وخطط تسويقية وإعادة هيكلة للفعاليات الاقتصادية والشركات والمؤسسات، قد جاءنا مشروع بنك ربوي، هل يجوز لنا تقديم استشارة لهذا البنك وأخذ أجرة على هذه الاستشارة؟ حين نرى إذا كان هذه الاستشارة لا تتعلق بالبنوك، لا تتعلق بالمعاملات الربوية، فلا مانع إذا جاءكم وأشرتم عليه بإشارة كذا وكذا أما يوافق الشرع. أما إذا كان ذلك المشروع يتعلق بالربا أو فيه شيء من الربا فلا يجوز لكم أن تتدخلوا فيه. السؤال الثالث، ما حكم تصوير العروس والعريس والاحتفال بالصور؟ نرى أنه لا يجوز، ولو أن الذي يصورها هو نفس العروس، المرأة والعريس الذي هو الزوج، لأن في ذلك شيء من إفشاء الأسرار أو نحو ذلك. السؤال الرابع، هل الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر أوقات الإجابة؟ نرى أنه لا تخصيصا ليوم الأربعاء دون غيره. الأصل أن الدعاء يتوفر فيه شروط رجي أن يجيبه الله تعالى. سائل من الإخوان يقول شخص عليه كفارة صيام شهرين متتابعين يبدأ من 1/3، نقول يجزيه ولو كان الشهر كان ناقصا. إذا صام شهرا هلاليا من أول الهلال إلى آخره أجزأه ذلك. إذا أفطر يوم فإنه يقضي بدله ولا يلزمه أن يستأنف. يستأنف. يقول إمام يقرأ سورة الجمعة ليلة الجمعة تذكير الناس بصلاة الجمعة، يكرر الآية من يوم الجمعة في يوم الجمعة، لا حاجة إلى هذا التكرار، إذا قرأها في صلاة الفجر ليذكر الناس فله ذلك، أو في صلاة العشاء. ما حكم وجود جمعتين في قراءة واحدة صغيرة إلا أن القسم من القرية على يمين الشارع العام والآخر على يسار الشارع؟ إذا كان أنهم لا يستطيعون قطع هذا الشارع فلهم معذورون أن يقيموا جمعتين، وإلا فلا يجوز. العادة أن الشارع يكون فيه وقت يستطيعون أن يقطعوا الشارع. يقول اليزيدية عبدة الشيطان إلى من ينتسبون. الغالب أنهم ينتسبون إلى الدروز، الغالب أنهم من الدروز، والله أعلم.